الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد أقسم رب العزة جل وعلا في كتابه بأقسام كثيرة، زجرا وتخويفا لعباده وإنذارا لهم وتبشيرا، حتى يكونوا على الصراط المستقيم والمنهج القويم والسبيل السليم. فقال تعالى من هذه الأقسام: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: أما الفجر فمعروف وهو الصبح، قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم، والمراد به فجر يوم النحر أي يوم العيد. فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر. وقيل المراد الصلاة التي تفعل عنده، قاله عكرمة. والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقيل المراد العشر الأول من رمضان، وقيل العشر الأواخر من رمضان، وقيل العشر الأول من المحرم، وقيل غير ذلك. قال ابن كثير: والصحيح القول الأول، فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك من شيء. وروى أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. عشر الأضحى. قال ابن كثير: هذا إسناد رجاله لا بأس بهم. والشفع والوتر روى أحمد عن عمران بن حصين أي في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. قال ابن كثير: وعندي أن هذا الحديث موقوف على عمران بن حصين، أشبه أي من كلام عمران، لا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: والشفع العدد والشيء الزوجي، والوتر العدد والشيء الفردي مطلقا، فهو قسم من الله سبحانه وتعالى بكل زوج وفرد، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء سبحانه، أما نحن فلا نقسم إلا بالله جل وعلا. قال ابن كثير: قوله والليل إذا يسر. قال ابن عباس: أي إذا ذهب، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل، كما قال تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وقوله هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل ولب وحجاب. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق من الأفعال والأقوال. هكذا ينبغي أن يكون العقلاء، ألا يفعلوا ولا يقولوا ما لا يستقيم على عقول المسلمين. يقال حجر الحاكم على فلان إذا منعه من التصرف، وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها المتقون المطيعون لله الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق، وهي أيام العيد عيد الأضحى. وقال ابن عباس ويذكر الله في أيام معلومات، قال أيام العشر، والأيام المعدودات أي في سورة البقرة الآية الثانية أيام التشريق. قال البخاري وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. وهذه السنة، لا يقتصر التكبير على ما كان عقب الصلاة، ولكن في الطرقات وفي الأسواق وفي المساجد وكذلك في البيوت وعلى السلالم وفي كل مكان. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري حكى أبو عبيد قولين في تسمية أيام التشريق بأيام التشريق، فقال لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، يعرضونها للشمس أي يقددونها ويبرزونها للشمس، يعني لئلا تفسد، وهذا ما كان يفعلونه نوع من الحفظ لهذه اللحوم. والقول الثاني لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر يوم العيد، فصارت تبعا ليوم النحر. قال أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس، وقيل لأن الهدايا الهدي الذي يذبح لله لمن كان متمتعا أو قارنا، لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس. ومقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر، وما ذكروه من سبب التسمية يقتضي دخول يوم العيد فيها، فيوم العيد يدخل في جملة أيام التشريق. وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها بلقب يخصه هو يوم العيد، وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية. ومن ذلك حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفا على علي رضي الله عنه من كلامه لا من كلام رسول الله. ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد إلا في مصر، يعني بلد، ولا يكون ذلك في الصحراء. وروى ابن مردوية عن ابن عباس قال الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق. قال وإسناده صحيح، وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق أيضا. وروى أبي شيبة من وجه آخر أن المعلومات الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر. قال الحافظ وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق معدودات، بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. والذي أراده البخاري بهذه الترجمة، والترجمة العنوان الذي يكون تحته هذه الأحاديث والآثار بذكر تكبير ابن عمر وأبي هريرة في الأسواق في الأيام العشر، أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر في الفضيلة بجامع بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج. وكبر محمد بن علي وهو أبو جعفر الباقر، وقد وصله الدارقطني في المؤتلف أنه كان يكبر خلف النافلة. المعلوم أننا نكبر خلف الفرائض لا النافلة، فقال كان محمد بن علي يفعل ذلك. قال قال ابن التين لم يتابع محمدا على هذا أحد، لم يوافقه في عمله، والأمة على أن تكبر بعد الفرائض فحسب. فقال كذا قال، ولكن الخلاف ثابت عند المالكية والشافعية، هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في العيد بالفرائض أم يعم النوافل أيضا؟ والراجع عند المالكية الاختصاص بالفرائض. قلت وهذا الذي عليه غالب الأمة، أن السنة في عيد الأضحى التكبير بعد الصلوات المفروضات ابتداء بصلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الذي يقول عليه المسلمون رابع أيام العيد. قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل منها في هذه الأيام، وفي رواية ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. هذه هنا ترجع إلى أيام التشريق على هذه الرواية، وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام، وهي أيام التشريق أيام العيد. وعلى هذا جرى بعض شراح البخاري وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة، وزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط، وهي عن أبي ابن عمر وأبي هريرة. قال ابن أبي جمرة الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيرها. قال ولا يعكر على هذا كونها أيام عيد، ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب كما رواه مسلم. قال لأن ذلك لا يمنع العمل فيها، بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى، ولم يمنع فيها منها إلا الصيام، لأنه لا يجوز الصيام في أيام العيد بالإجماع. قال وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، وأيام التشريق أيام غفلة وأيام أكل وشرب في الغالب، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها، كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نيام. وفي أفضلية التشريق نقطة أخرى فائدة فقهية، وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده عندما أمر بذبح ولده ثم من الله عليه بالفداء فثبت لها الفضل بذلك. انتهى كلام أبي جمرة. قال الحافظ ابن حجر وهو توجيه حسن، أي ما قاله قول حسن، إلا أن المنقول يعارضه. الأدلة تعارض هذا الكلام في أفضلية أيام التشريق على أيام العشر، فقال هذا كلام حسن من الناحية التوجيه الفقهي، أما من ناحية الآثار والأدلة فهذا يخالف النصوص. فقال إلا أن المنقول يعارضه، والسياق شاذ مخالف للرواية بلفظ ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر. وكذا أخرجه أحمد وغيره وأبو داود الطيالسي في مسنده بلفظ في أيام أفضل منه من عشر ذي الحجة، فهذا تحديد من النبي بأفضلية أيام العشر عن أيام التشريق. وفي رواية ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. ورواية ابن ماجه والترمذي ما هذه الأيام العشر بدون يعني. قال وقد ظن بعض الناس أن قوله يعني أيام العشر تفسير من بعض الرواة، لكن ما ذكرناه من رواية الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر، أي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك رواية ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. فهذه الروايات تبين أن الأفضلية إنما هي للأيام العشر وليال عشر. وفي حديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبانة ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة، فهذا تحديد قاطع جازم. فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة، وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر، والشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف، وقد ثبتت الأفضلية لأيام العشر بهذا الحديث فثبتت لأيام التشريق، وهذا وجه في لغة العرب. وأن أيام التشريق من ذي الحجة إنما عرفت لوقوع الحج فيها وبقية أعمال الحج تقع في أيام التشريق كالرمي والطواف والمبيت بمنى وغير ذلك من تتماته مشتركة معها في أصل الفضل. فأيام التشريق فاضلة وأيام العشر فاضلة والأفضلية الأولى لأيام العشر، ولذلك اشتركت معها في مشروعية التكبير. قولهم ولا الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما سئل عن عمل يعدل الجهاد يساويه في الأجر قال لا أجده. فقوله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه، في رواية للإمام البخاري إلا رجل خرج يخاطر بنفسه ومالي فلم يرجع بشيء، قوله يخاطر يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه، فيكون ذلك أفضل من العامل في أيام العشر من ذي الحجة أو مساويا له. يعني الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة، ويقصد بالعشر التسع، ولكن الحكم للغالب كما قال الفقهاء وكما قال اللغويون في لسان العرب. فالعمل فيها من الصيام والقيام وبقية الأعمال الصالحة تعادل رجلا ذهب ليجاهد الكافرين فأخذ ماله في سبيل الله، وذهب ليقاتل فصرف ماله ونفد أمر الله وقتل شهيدا. فالذي يعمل عملا صالحا في هذه الأيام يتساوى مع هذا الشهيد بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به. قال وقوله فلم يرجع بشيء نكرة في سياق النفي فتعم كما أجمع الأصوليون، أي لا يرجع بماله ولا بنفسه بل يقتل في سبيل الله. في رواية أبي عوانة بلفظ إلا من عقر جواده فرسه، يعني إلا من عقر جواده وأفريق دمه، وفي رواية إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله. هذا من فضل الله علينا، فما بال أقوام لا يستشعرون ولا يشعرون بمواسم العبادة ونفحات الرحمن لهذا الخلق ولهذه الأمة في هذه الأيام المباركة التي يعدل فيها العمل الصالح الجهاد في سبيل الله. قال في الحديث تعظيم للجهاد وقدره وتفاوت درجاته، وأن الغاية القصوى من الجهاد بذل النفس لله. وفي الحديث تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. وتظهر فائدة ذلك في من نذر الصيام أو علق عملا من الأعمال بأفضل الأيام، فلو أفرد في كلامه يوما منها تعين يوم عرفة، لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر وأفضل أيام السنة. فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة من الأيام العشر، جمعا بين حديث الباب وحديث أبي هريرة مرفوعا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، أشار إلى ذلك كله النووي في شرح مسلم. فأفضل أيام العشر يوم الجمعة وأفضل أيام العشر يوم عرفة. والمراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة سواء كان يوم الجمعة أم لا، والجمعة فيه أفضل من غيره. لماذا؟ لاجتماع الفضيلتين فيه، أي فضيلة الأيام العشر وفضيلة الجمعة، لأنه خير يوم طلعت فيه الشمس. وفي الحديث الاستدلال على فضيلة الصيام، صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام، والصيام على رأس الأعمال الصالحة فيندرج ويدخل تحت الأعمال الصالحة. قال ولا يرد في ذلك، لا يرد هذا الكلام، ما رواه أبو داود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما صائما العشر قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. قال باحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، كما رواه في الصحيحين من حديث عائشة قلت وقد ينفي الصحابي الشيء ويعلمه غيره. الصحابة ما كانت تجتمع، كلهم يجتمعون مع النبي في كل وقت، يجتمع بعضهم وبعضهم في عمله، واليوم الثاني بعضهم الذي كان في العمل مع النبي والآخرون في العمل وهكذا، فيصل العلم إلى بعضهم ولا يصل إلى بعضهم، ولكن في النهاية العلم كله قد وصل عن جميع الصحابة، فبعضهم لا يعلم ما علمه الآخر. فلذلك روى أبو داود بسند صحيح عن حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي كان يصوم الأيام العشر. وقد قعد الفقهاء والأصوليون والمحدثون قاعدتين: الأولى الذي يعلم حجة على من لا يعلم، والثانية المثبت مقدم على النافي، فالذي يثبت الصيام يقدم على الذي نفى، لأن النفى لا علم، الذي ينفي لا علم عنده، والذي أثبت عنده العلم فيؤخذ بعلمه، فيؤخذ بقول حفصة رضي الله عنها، لا سيما مع حديث البخاري المذكور: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام، والصيام على رأس العمل الصالح. فإن لم يثبت صيامه من الناحية الفعلية ففي المسألة سنة قولية، حديث البخاري، وإن ثبت صيامه فيها ففي المسألة سنة قولية وسنة فعلية، وفي كلا السنتين يستحب فيهن الصيام. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: على هذا فلقد خص الله أيام العشر من ذي الحجة بما لم يخص به غيرها، وندبنا ودعانا إلى الاستكثار من الأعمال الصالحة كلها، من الصيام والصلاة والزكاة والدعاء والذكر والتكبير والتهليل والاستغفار والتحميد وقراءة القرآن والتعليم والتعلم ومذاكرة المسائل الشريعة وتحقيقها، فإن ذلك من أعظم الأعمال الصالحة، أن يعبد العبد ربه على علم وفقه، ومنها صلة الأرحام والإصلاح بين الناس والذب والدفاع عن سنة رسول الله وإقامة شرع الله وإحياء شعائره، وكل عبد يتقرب إلى الله بما يسره الله له وهيأه له. فمن من يحسن الصيام، ومن من يحسن القيام، ومن من يحسن قراءة القرآن، ومن من يحسن مذاكرة المسائل الشرعية. ولما قيل لعبد الله الفقيه الصحابي الجليل: لما لم تصم؟ قال: أي النوافل. قال: الصيام يمنعني عن مذاكرة القرآن. وكل ذلك عبادات وأعمال صالحة إن أخلص العبد فيها النية لله. ومن أجل الأعمال الصالحة، ومن أجلها وأعظمها إصلاح ذات البين، ومن أجل وأعظم إصلاح ذات البين الإصلاح بين الراعي والرعية، بين الحاكم والمحكوم. فليس على ألسنة المصريين اليوم شيء إلا التكلم على الغلاء مما يدفعهم إلى الطعن في ولي الأمر ورجاله، وهذا أمر من أكبر الكبائر والمعاصي، وهذا خطر عظيم يؤول بنا إلى الفوضى الخلاقة للفساد والفساد المستشر العريض. فذلك لأنه قد وجد من الأسباب الاضطرارية التي أدت رغما عن ولي الأمر ورغما عن رجاله إلى رفع الأسعار، وهي مرحلة مؤقتة بإذن الله ستنجلي بالصبر ويظهر الخير الذي يعد له في هذه المرحلة الزمنية مع سعي المفسدين من الإخوان وغيرهم في غلاء الأسعار بحيلهم الماكرة من سحب العملة بالسوق السوداء وما شابها. وليعلم المصريون أنه قد ظهر في تربة الأرض المصرية حفظها الله الخيرات من الغاز والبترول، الذي قال المتخصصون إنه سيحول مصر في بحر سنوات قريبة بإذن الله إلى بلد مستقرة من الناحية الاقتصادية، في حين أن دول الخليج في طريقها لنفاذ البترول من أرضها. فاصبروا على ولي أمركم وثقوا به كما وثق به السياسيون الدوليون، ولينشغل كل منا بما ينصرح به دينه ودنياه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت ستسأل عن ولدك وزوجك، وولي الأمر يسأل عنا جميعا، فكن فيما خولك الله فيه، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد خلقنا ربنا جل وعلا وهو محيط بنا علما ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. قال تعالى: والله يعلم المصلح من المفسد. وقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولعلمه سبحانه بميول النفس البشرية للكسل وترك العبادات وما افترض عليها الأمر الذي به يهلك العالم، جعل سبحانه مواسم ونفحات ضاعف فيها الأجر على العبادة فيها أضعافا كبيرة ليعوض للعباد الثواب الجزيل، وليذهب ولتذهب الحسنات بالسيئات، كما قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فجعل العشر الأواخر من رمضان خيرا عظيما لما فيهن من صلاة التراويح التي بها يغفر ما تقدم من الذنب، وفيها ليلة القدر، من أحياها بقيام الليل وقراءة القرآن كانت له خيرا من عبادة ألف شهر، يعني عبادة أكثر من 83 سنة عبادة متواصلة صياما بالنهار وقياما بالليل. وإن كان يوم عرفة أفضل أيام السنة، فليلة القدر أفضل الليالي، وفرق بين الليل وبين اليوم. وجعل صيام عاشوراء وهو يوم في السنة محوا لذنوب السنة الماضية، وجعل صيام عرفة محوا لذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة. ومعنى محو ذنوب سنة مقبلة لم تأتي بعد على وجوه، فوجه أن يحفظ فيها العبد من صام يوم عرفة من الله فلا يقع في المعاصي ابتداء، ووجه أنه سيقع منه بعض المعاصي، ولكنه من باب كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو لم يسعى إليها بل وقعت منه ضعفا وزللا فيغفرها الله، وهو بعد وقوعها يتوب ويرجع إلى الله. وجه ثالث هو مغفرة الصغائر دون الكبائر، لحديث البخاري وغيره: الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن من الذنوب ما اجتنبت الكبائر. أي إذا اجتنبت الكبائر، أي لا تكفر الكبائر بهذه الأعمال. وأيا كان الوجه، فالعبادات عصمة وحفظ للعبد تحفظه من شر نفسه وشرور شياطين الإنس والجن، وتوسع رزقه وتكفيه الأمراض وتصلح حاله كله. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالعمل الصالح يقيك المصائب والمرض ويزيد رزقك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن الأسباب التي تؤدي إلى توسعة الرزق وترخيص الأسعار تقوى الله، هكذا قال ربكم سبحانه وتعالى: فلما لم تسعى الأمة ويسعى المسلمون إلى الأخذ بأسباب الأرزاق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي باستغفاركم، ويمددكم بأموال وبنين، أي باستغفاركم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي باستغفاركم وعملكم الصالح. فهذا يصل إليه العبد بالعمل الصالح، ومنه الاستغفار الذي يمحو أثر الذنوب. فهل أحسن الناس الظن إلى بربهم وصدقوه على ما قال في كتابه؟ وما علامة هذا التصديق؟ فاعملوا تنجوا وترزقوا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.